فتح للنبي محالك مش تحضرك جدا قبول يا رب فتح المريم فتح Oh. تعليق سيدنا. نعم سيدنا نعم. الله الله الله الله تعاليك مولانا الله أكبر الله Thank you. سيدنا. الله الله الله. لا الصلاة والسلام. Yeah. Thank you.